بسم الله الرحمن الرحيم. سلوا فلسطين إن رمتم بها خبرا، قد استبيحت فيها الأعراض والحرم، عز الذهاب إلى مشرى النبي بها، فمن أراد ذهابا فالطريق الدم. كان والد محمد يحاول حمايته من نيران الإسرائيليين لكن دون جدوى، حيث انطلقت النيران لتضرب الحائط الذي احتميا به، والأب يلوح للقوات الإسرائيلية في يأس ويهتف صارخا لا تطلق النار، ولكن القصف استمر لتستقر 4 رصاصات في الطفل الذي سقط قتيلا. الله أكبر الله أكبر. لئن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من أن يراق دم امرئ مسلم. ماذا أقول؟ دهتني فيك أحزاني. سيبقى أيها الأحبة موت هذا الطفل المسلم جمرة تشتعل في قلوبنا إلى الأبد، سيكون محرضا للغضب والثأر بإذن الله عز وجل، وسيدفع ثمنه جميع اليهود الذين يدنسون ترابا عطره ذلكم الطفل المسلم بدمه الزكي. دمي فداؤك يا مسرى محمدنا. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر في الساحات نسمعها، الله أكبر بالأعداء تنفجر. الله أكبر محمد. وافضح بموتك من باعوا فلسطينا بصفقة قد رعاها النسر والدب، عصابة من لصوص رأسها لص، فهمهم مالهم وجهادهم سلب، زعيمهم ذنب والذل يغشاه، من يلقى قبله لو أنه كلب. محمد هدرا مت يا صغيري محمد. محمد هدرا عمرك الصبي تبدد. محمد يا فدا ناظريك كل زعيم. محمد الضعوف الوغى أدان وندد. محمد يا فدا ناظريك كل جبان راح من 1000 فرسخ يتوعد. محمد يا صبيا محمد مات في أيدي اليهود. محمد لا تنادينا فإنا كاليهود. محمد إن موت هذا الطفل كشف بلادة الحس والغيرة عند الإعلام العربي الذي يبدو أنه استمرأ الخلاعة والرقص وتغييب وعي الناس. صبرا فلسطين، إن مقدسات المسلمين وديارهم لا يعيدها إلا جهاد صادق في سبيل الله، وإلا فلا نصر ولا كرامة ولا عز. صبرا فلسطين، إنه لا حل لهذه القضية أيها الأحبة، ولكل قضية يكون العدو الكافر طرفا فيها إلا برفع راية الجهاد في سبيل الله. صبرا فلسطين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. حي على الجهاد. وأكثر ما يرعب الغرب كلمة الجهاد لأنهم يدركون معناها. حي على الجهاد. أما آن للأمة أن تفيق من غفلتها وأن تستيقظ من نومتها وأن تنفض عن نفسها لباس الذل وتعود إلى سر عزها وعنوان مجدها. تسجيلات القادسية الإسلامية بالدمام تقدم صبرا فلسطين لفضيلة الشيخ ناصر الأحمد. أما بعد أيها المسلمون، لا يدري ماذا يقول المسلم وبماذا يبدأ، والمجازر الدموية على أرض فلسطين قد تعدى الشيوخ والنساء والآمنين حتى وصل الأطفال الصغار ممن هم في سن العاشرة ونحوها، والعالم كله يتفرج وكأن الأمر لا يعنيه. أيها المسلمون، لا يخفى على ذي قلب ما يتعرض له إخواننا في القدس وهم يذودون عن حياض الإسلام ومقدساته، وكيف يتعرضون للقتل بوحشية وهمجية من اليهود المعتدين، والعالم كله شرقا وغربا في موقف المتفرج الذي يلوم المعتدى عليه ولا يجرؤ أن يعاتب المجرم فضلا أن يوقفه عند حده. ولا شك أيها الأحبة بأن الأمة تجني ثمارا نكدة تحصدها اليوم، يوم أن تخلت عن عزتها وكرامتها، يوم أن تسولت على موائد المفاوضات لاهثة وراء سلام مزعوم لا يمكن أبدا أن يتحقق، لأنه وبكل وضوح مع أناس لا عهد لهم ولا ميثاق ولا خلاق، ومن أصدق من الله قيلا، وهو سبحانه القائل: كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. وتتوالى الأحداث وتتفتق الجروح، ولعمر الحق إنه لمظهر من مظاهر الهوان، ولا تزال الأمة تبتلى بأحداث وقضايا حتى ينسي آخرها أولها ويغطي حديثها على قديمها. ماذا أقول وقلبي بات يعتصر مما يدور وما يجري وينفطر؟ ماذا أقول وأعماقي ممزقة والصمت ران كأن الحال يحتضر؟ ماذا أقول وسمعي ما به صمم والعين تدمي وماء العين ينحدر؟ فالقدس تشهد أحداثا مروعة والليل أعمى ووجه الأرض معتكر، فالحال يندي جبين الحر وأسفي، فالعسف والنسف والإرهاب والجدر، والقدس تنعي وأقصانا يصيح بنا، والختل والقتل والإقصاء والنذر. يا ويح صهيون، يا ويح صهيون ما أودت وما فعلت، لا الشعب ينسى ولا الأيام تغتفر. من ذا يقوم ويسقي الترب من دمه؟ من ذا يضرج باب المجد يستطر؟ من ذا يكبر لا يلوي على أحد؟ من ذا يشمر للعليا ويبتدر؟ طفل الحجارة أي المجد سطره؟ ناءت عن المجد آساد ولا أثر، حتى انبرى طفلنا بالصخر يحمله، فالكون كبر والمقلاع والحجر. الله أكبر في الساحات نسمعها، الله أكبر بالأعداء تنفجر، الله أكبر يا رباه أحي بنا روح الشهادة، فالأعداء قد كثروا تكالبوا واستقروا في مرابعنا. أواه يا أمتي الأورام تنتشر، ماذا أصاب بني اليرموك فانتبهوا؟ ماذا أصاب بني حطين ما الخبر؟ لا يصلح الحال درب لا دماء به، فما الحلول ولا الأوهام تزدهر؟ عفوا بني قومي لا عذر ينفعكم، صهيون يعبث بالأقداس والزمر، بنو اليهود أقاموا صرح هيكلهم ونحن نرقب ما يأتي به الهذر. فما التفاوض ولا البلدان تنفعنا، ولا الوفاق ولا أوراقه الحمر، لا يرجع الحق إلا خفق ألوية تطوي الثريا وللآفاق تنتشر، لن يسعف الحال إلا مهجة عزمت تسقي التراب وترويه وتصطبر. أيها المسلمون، إن جرح فلسطين لأعظم جرح، وكارثتها أعظم الكوارث. أرض فلسطين ليست ملكا للفلسطينيين وحدهم، بل هي للمسلمين جميعا، هي أمانة في أعناقهم، فهي ميراث نبيهم، وإذا كان يهود قد تسلطوا عليها وطردوا أهلها وسفكوا الدماء بها، ولا زالوا منذ 50 سنة يرتكبون فيها المظالم والتصرفات الوحشية تحت حماية الدولة الأمريكية، فما كان للمسلمين أن يعترفوا باغتصاب عدو فاجر خبيث، ولا أن ينساقوا تحت أي ضغط لما يسمى بعملية السلام، وهي في الواقع عملية استسلام. لقد كان على المسلمين أن يحاسبوا أنفسهم وأن يصلحوا من أحوالهم كما فعل أجدادهم عندما واجهوا الاحتلال الصليبي لفلسطين مدة تزيد على 90 سنة، ومع ذلك لم يستسلموا، بل نصروا الله عز وجل بتحكيم شرعه، فنصرهم الله القائل: وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. والآن أما آن للأمة أن تفيق من غفلتها، وأن تستيقظ من نومتها، وأن تنفض عن نفسها لباس الذل، وتعود إلى سر عزها وعنوان مجدها، وأن تنتصر لدينها، وتنصر أبناءها على أرض الرباط. وإذا تعذر أيها الأحبة نصرهم بالمال والعتاد والنفس لأسباب لا تخفى، فلا أقل من المؤازرة والنصرة بالكلمة والدعاء. أيها المسلمون، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لئن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون على الله من أن يراق دم امرئ مسلم. وفي رواية: لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من قتل رجل مسلم، رواه الترمذي والنسائي. وبالرغم من غلاء دم المسلم، فإن المجازر باتت تقام للمسلمين في كل مكان، وأصبح الدم المسلم رخيصا لا يقام لإراقته وزن. وإن العالم كله من أقصاه إلى أقصاه لا يكاد يغمض عينيه حتى يفتحها على هول المأساة التي يعيشها المسلمون على أرض فلسطين. لقد كان من المتوقع أن الشعارات البراقة التي يرفعها الغرب الكافر مثل حقوق الإنسان والشرعية الدولية والنظام العالمي الجديد والديمقراطية سيكون الغرب جاداً في عدم تجاوز حدودها، لكن أحداث القدس الحالية والمذابح المرتكبة هناك كشفت عورة الغرب وأبانت زيف وعنصرية شعار حقوق الإنسان، وعرف من هو الإنسان الذي تحفظ حقوقه، إنه كل أحد ما عدا المسلم. إن حق تقرير المصير للشعوب داسته رصاصات اليهود ومزقته طائراتهم، واستخدموا المدرعات والأسلحة الثقيلة في مواجهة شعب أعزل، وقد بلغ عدد القتلى قرابة 100، والجرحى وصل إلى الآن قرابة 1300 جريح، والله المستعان. ومع كل هذا تجد الصمت العجيب للمجتمع الدولي على الغطرسة والعربدة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية. أيها المسلمون، لقد أكدت الأحداث أنه لا أحد يملك سلطة القرار الفلسطيني سوى الجماهير الفلسطينية، ولن يوقف هذه الجرائم إلا الجهاد في سبيل الله. إن مقدسات المسلمين وديارهم لا يعيدها إلا جهاد صادق في سبيل الله، وإلا فلا نصر ولا كرامة ولا عزة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال الله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وعندما يعلن الجهاد في سبيل الله، الجهاد الإسلامي الحقيقي، عندها تتغير الموازين. وأكثر ما يرعب الغرب كلمة الجهاد، لأنهم يدركون معناها. أيها الأحبة، إن إزالة أسباب الخذلان والهوان أهم وأولى من إزالة آثار العدوان. وهذا الطغيان لن يوقفه إلا الإسلام، وإن ميل الميزان لا يعدله إلا القرآن. الحل بين والحق واضح، إنه صراع عقائدي ومعركة مع من كفر بالله واتخذ له صاحبة وولدا. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إنه حكم قرآني لا تشوبه شهوات ولا شبهات، حقائق اليقين من رب العالمين. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لقد سمعتم كما سمع العالم كله تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بأن حكومته سوف تستخدم جميع السبل لوقف إراقة الدماء في أسوأ أعمال عنف تشهدها الأراضي الفلسطينية منذ 4 سنوات. وطالب هذا المجرم بالتحرك لقمع أعمال العنف، وقال بأن بلاده قد تلجأ حتى لاستخدام الدبابات لوقف الاشتباكات الدموية التي تشهدها الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضاف أيضا لراديو إسرائيل بأن الجنود والضباط لديهم أوامر باستخدام أي وسيلة لحماية المدنيين الإسرائيليين. وهل هناك أيها الأحبة وسيلة أكثر من إطلاق الرصاص على طفل أعزل عمره 10 سنوات؟ على مدى 45 دقيقة كان والد محمد يحاول حمايته من نيران الإسرائيليين، لكن دون جدوى، حيث انطلقت النيران لتضرب الحائط الذي احتميا به، والأب يلوح للقوات الإسرائيلية في يأس ويهتف صارخا: لا تطلق النار. ولكن القصف استمر لتستقر 4 رصاصات في الطفل الذي سقط قتيلا بين يدي أباه. حاول 2 من سائقي سيارات الإسعاف إنقاذ الصغير، فقتل أحدهما وأصيب الثاني. إن لحظات استشهاد هذا الطفل الفلسطيني وهو يحتمي بوالده من الرصاص الذي مزق جسده الطاهر لحظات رهيبة، كشفت بشاعة الجرم اليهودي وقذارة جيشهم وجنودهم، وصورت في الوقت نفسه هواننا ورخص أطفالنا عندنا. إن موت هذا الطفل أيها الأحبة كشف بلادة الحس والغيرة عند الإعلام العربي، الذي يبدو أنه استمرأ الخلاعة والرقص وتغييب وعي الناس وتمجيد التافه وتضخيم الدعاية. مرت الإذاعات العربية كلها ومحطات التلفاز ومعظم الصحف العربية على الخبر، وكأن الميت كلب أو قطة في فيلم أمريكي سخيف، لتؤكد بأن الإعلام العربي أصبح جرحا ميتا لا يتألم ولا يهزه إلا الرقص، ولا يشده سوى مسابقات الجمال وحفلات الطرب ومهرجانات التسوق. وكيف يعطي إعلامنا هذه القضية حقها؟ إنه مشغول بأولمبيات سيدني، لأنه أهم وأولى. سيبقى أيها الأحبة موت هذا الطفل المسلم جمرة تشتعل في قلوبنا إلى الأبد. وإن تجاهلها الإعلام الموجه وأهل السياسة، ولا نستبق الأحداث ولا ندعي أيضا علم الغيب، لكن قتل هذا الطفل البريء سيكون محرضا للغضب والثأر بإذن الله عز وجل، وسيدفع ثمنه جميع اليهود الذين يدنسون ترابا عطره ذلكم الطفل المسلم بدمه الزكي. إنه من الصعب تحديد حجم العمليات البطولية والاستشهادية والتي سنفرح بها بإذن الله عز وجل، التي ستطاول اليهود ومجرم الحرب على الأرض المحتلة وخارجها. ومن الصعب الآن إحصاء عدد الذين سيحصدهم ثأر ذلكم الطفل المسلم، لكن بالتأكيد وبإذن الله عز وجل بأن العمليات التي سينفذها رجال المقاومة الإسلامية وشباب فلسطين الرجال ستكون بحجم الغضب وحرارة النار التي أحرقت صبرنا، والجحيم الذي أشعل خواطرنا على موت طفلنا المسلم بهذه الطريقة المتوحشة الهمجية المفجعة. لقد كان منظراً هيج نفوسنا وأجج أحاديثنا وقلب مواجعنا وكشف عوراتنا وأهان رجولتنا ومرغ أنوفنا وأغرقنا بالدموع كالنساء. وإن مما يزيد الأمر حسرة وألما أيها الأحبة أنك تجد وفي خضم هذه الأحداث وفي خضم هذه الدماء التي تنزف في أرض فلسطين، وإذا تفاجأ بهذا الخبر العجيب الذي نشرته جريدة الحياة. كنا نتوقع غضبة إسلامية لهذا الحدث، أو على الأقل أن يحصل مقاطعة أو استنكار، فإذا بنا نفاجأ بهذا الخبر. اسمع يا أخي الحبيب، حفلة في دبي للحيوانات الأليفة، تستضيف إمارة دبي الأسبوع الجاري احتفالاً يتعلق بالرفق بالحيوانات الأليفة، تنظمه جمعية أصدقاء القطط، احتفالاً باليوم العالمي للحيوان، وتتضمن فاعليات النشاط الذي يعود ريعه لصالح جهات خيرية محلية مهتمة بشؤون الحيوانات، بالإضافة إلى مزاد وعروض موسيقية ومسابقات ترفيهية للأطفال والعائلات وكرنفال للحيوانات ومعرض للأعمال اليدوية. تتمة الخبر إنها جمعية غير نفعية تهدف إلى العناية بالقطط الهائمة في شوارع الإمارات، وتفيد أن الجمعية قدمت خدماتها لأكثر من 7,000 قطة، كما ساهمت في تعقيم 2,500 قطة بمعدل 40 قطة شهرياً. انتهى الخبر. ونحن أيضاً أيها الأحبة بهذه المناسبة ننتهز هذه الفرصة الطيبة المباركة ونشكر هذه الجمعية والإخوة الأفاضل القائمين عليها، ونبارك جهودهم بالقطط، ونقترح إن كان هناك مجال للاقتراح أن يفتحوا جمعية أخرى تعنى بشؤون الفئران الإماراتية. لقد حق أيها الأحبة لليهود أن يستبيحوا دماءنا، وحق لهم أن يعبثوا بأراضينا ما دامت هذه اهتماماتنا وهذا مستوانا، والله المستعان. لماذا يقتل هذا البريء؟ ولماذا يطلق الرصاص على ذلك الطفل؟ ما ذنبه؟ ألأن اسمه محمد على اسم صاحب الإسراء عليه الصلاة والسلام؟ أم لأنه مسلم من أمة الإسلام؟ أم لأنه سليل الأفذاذ من الرعيل الأول؟ أم هي محاولة أخرى للقضاء على رموز العزة ومنابع الفخار والإباء في أمتنا؟ ما ذنبه ليقتل؟ أذنبك الاسم أم إسلامك الذنب؟ أم أن أسلافك الفاروق والصحب؟ أم ذنب آبائك الأحرار أن ربوك على أن نار الثأر لا تخبو؟ أم ذنب قلبك أن القدس محفور هواه في القلب والأقصى هو اللب؟ أم ذنبنا نحن إن متنا على ضيم والقدس ضيعها حكامها العرب. عفوا طفلنا فحربنا صوت وسلاحنا خطبة عصماء أو شجب، أما الجهاد فإرهاب وترويع ومجلس الأمن لا يرضى فلا حرب. فيا محمد عذرا ما لنا حول، حتى الجهاد اشترى راياته الغرب. أرخصت غالي الدم ولم تجب، فمت شهيدا وأخجل من به رهب. وافضح بموتك من باعوا فلسطينا بصفقة قد رعاها النسر والدب. عصابة من لصوص رأسها لص، فهمهم مالهم وجهادهم سلب. زعيمهم ذنب والذل يغشاه، من يلقى قبله لو أنه كلب. جبن إذا واجهوا الأعداء هابوهم، أما الشجاعة يصلى نارها الشعب. سحقا منظمة التحرير يا عارا على فلسطين لم يطهر لها ثوب. ضاعت قضيتنا من يوم أن كنتم، وغاب عنها أسود ضربها عطب. ما حرر القدس والأقصى طواغيت ولا السلام يفيد وأخذها غصب. ما حرر القدس والأقصى سوى جيل رأى الجهاد سبيلا سنه الرب. إن لكم إخوانا في أرض فلسطين المباركة ما زالوا يكافحون ويدافعون عن أعراضهم ونسائهم، وهناك الكثير ولله الحمد المحافظون على دينهم، وهناك صحوة إسلامية مباركة دبت في نفوس أبنائها رغم كل الكيد ورغم كل التعتيم الإعلامي ورغم كل الصد، إلا أن الخير باق والخير ينتشر بإذن الله عز وجل. أيها الأحبة في الله، لقد طغى الصهاينة وعاثوا وداسوا ولوثوا، ولكن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والذل والصغار والمسكنة لمن غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. لقد أكدت الأحداث وأثبتت الوقائع أنهم لا ينصاعون لمساومات ولا يصدقون في محادثات. الخيانة خلقهم والكذب مطيتهم والدسائس في السراديب المظلمة مسلكهم. إنه لا حل لهذه القضية أيها الأحبة، ولكل قضية يكون العدو الكافر طرفا فيها، إلا برفع راية الجهاد في سبيل الله والمواجهة بالمثل، وإلا فالذلة. إنه حقا على هذه الأمة أن تربيها التجارب والوقائع وأن تصقلها الابتلاءات والمحن. إن الأمر كله لله، بيده مصائر الأمور، وكل شيء يجري في طريقه المرسوم حتى يبلغ أجله المحتوم، إما موت وإما قتل، أمر لا مفر من ملاقاته. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إنك لتعجب كيف يرضى بالذل وكيف يرضى بالقعود من يملك وسائل الجهاد والبذل. كيف لا يذودون عن حرمة ولا ينتصرون لكرامة ولا يستشعرون صغارا ولا ذلة. كيف تحلو الحياة لمن يضيع دياره، وإذا ضاع الحمى ذهبت كل التضحيات خسارة. سلوا فلسطين إن رمتم بها خبرا، قد استبيحت بها الأعراض والحرم. عز الذهاب إلى مشرى النبي بها، فمن أراد ذهابا فالطريق دم. سلوا بلادا بلبنان التي طعنت، أين المواثيق والهدنات والذمم. أمن يهود تريدون السلام لكم، أين السلام وهم ليست لهم قيم. فالشر منطقهم والغدر شيعتهم والخبث ديدنهم، إن العداة هم. هذا الزمان عجيب لست أفهمه، أرجاؤه ظلم من فوقها ظلم. إني أرى أمتي قد أبحرت سفها بلا سفين وموج البحر يلتطم. أيها المسلمون، إنما يقع على أرض فلسطين الآن إنما هو منبثق من عقيدة اليهود، وهم يحاربون عن عقيدة، يريدون طمس القدس وإزاحته، يريدون الاستيلاء عليه كما استولوا على الأرض. لقد استعملوا كل الأساليب من أجل الحصول على ذلك. اشتروا الأرض بعدما اشتروا النفوس، باع العرب أرضهم وضمائرهم لليهود يوم أن جلسوا معهم للتفاوض، بدءاً بخيانة كام ديفيد واستمراراً في مشروع السلام بل الاستسلام من مدريد. والدليل على ذلك أن قضية القدس لم يرد ذكرها في تلك المعاهدة المشؤومة في الوقت الذي أعلن فيه أن القدس عاصمة لإسرائيل إلى الأبد، بل اتخذ اليهود بذلك قرارهم الرسمي من الكنيسة الإسرائيلي باعتبار القدس العاصمة الأبدية لإسرائيل. وكانت تلك بداية التنازلات بالنسبة لقضيتهم. ومن ثم كلما قام اليهود بعمل إرهابي أو باعتداء على الأبرياء إلا وقام العرب والمسلمون بالاستنكار وتذكير الأمم المتحدة بالقرارات. ويا عجبا بالرغم من أن إسرائيل ما احتلت فلسطين وتوطدت إلا بقرار من الأمم المتحدة. أيها الأحبة، هذه هي القضية وذلكم هو وضعها. إن القضية ليست غامضة ولا ملتوية ولا هي بالمستعصية الفهم ولا الشائكة، لكنها تحتاج إلى شيء من الفهم القرآني والإلمام بطبائع الأشياء واستعراض النواميس الإلهية والسنن الربانية. اعلموا أيها المسلمون إن معركة الإسلام مع الكفر ليست بدايتها اليوم، وإنما هي فصول يقصها القرآن وترويها السنة في أدوار مختلفة، ولن يخلو زمان أو مكان من تلك المعركة الضارية غير أن النور الذي حمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضيء الدنيا لن ينطفئ أبدا، بل هو باق خالد في أيدي المسلمين يحملونه إلى البشرية ليضيء الدنيا مرة أخرى بأمر من الله عز وجل، وتوحد الكلمة ويجمع الشتات. وإن للمسلمين في وعد ربهم ما يشد عزائمهم للثبات على دينهم، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. رواه البخاري. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: أن يظهره على سائر الأديان، كما ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. إن شعوبا أيها الأحبة لا تعرف إلا الله، وهي الشعوب المسلمة، لن يغلبها من لا يعرف الله، وإن من لا يعرف إلا الحق لن يغلبه من لا يعرف إلا الباطل. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بإذن الله تعالى بالسيف والسنان. إن كل ما نراه أيها الأحبة، إن كل ما تشاهدونه من مصاعب تحل بعالمنا الإسلامي اليوم إنما هي بإذن الله عز وجل إرهاصات لنمو إسلامي متكامل يشمل الحياة كلها. وألا يدخل اليأس في قلوبنا، فوعد الله عز وجل بالنصر والتمكين متحقق بإذن الله عز وجل، بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. ونسأل الله جل وتعالى أن يعجل بالنصر لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا على أرض فلسطين، اللهم انصر إخواننا